بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يعني كما ترون اللجنة المنظمة متعسفة جدا في موضوع الوقت، وبالتالي المتحدث بيبقى متلهج شوي. لكن أنا أحاول بسرعة جدا أتكلم في أهم النقاط التي تشغلنا في هذه المرحلة. بداية نحن بنقدم أنفسنا اليوم بمشروع إصلاحي جديد، ونحن نشتغل يعني منذ سنوات بفضل الله تبارك وتعالى في الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. والآن يوجد فرصة للإصلاح في الجانب السياسي. كلمة الإصلاح احنا بنستخدمها كتير جدا، يعني بنقول أجهزة كهربائية تتصلح، بنقول أي آلة تتصلح. معنى كده إيه الإصلاح؟ إن بيكون عندك نموذج وحصل انحراف عن هذا النموذج، يقوم الإصلاح تعمل إيه؟ تاخد الصورة الحالية، تعمل خطة إنك تنقلها للنموذج. فهو ده الإصلاح. فالإصلاح لما حد يتكلم على الإصلاح لازم يكون عنده أمرين. الأمر الأول يبقى عنده نموذج بيقدمه، والأمر الثاني عنده رؤية للواقع، الجهاز ده إيه اللي مختلف فيه عن النموذج، إيه اللي باص فيه، وبعدين يقول والله إحنا كيف ننتقل بهذا الوضع إلى النموذج. اللي بيختلف من حزب إلى آخر، وبالذات الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، منين بيجيب النموذج؟ منين بيجيب النموذج؟ احنا بنقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني بنقول ان الخالق أعلم بخلقه، وإن يبقى كده نجيب النموذج من الشرع الذي شرعه الخالق. فدي بداية يعني ايه احنا بنقول احنا عايزين منهج إصلاحي، سواء كنت بتدعو عليه على المنبر او انت النهاردة بتدخله في المجال السياسي. الآليات بتختلف، لكن القناعات بتيجي منين. النهاردة بقول إصلاح بما شرع الله لنا، وده كلام ليس بجديد علينا. احنا الدستور المصري كان قبل الثورة كان بينص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لكن الكلام ده ما كانش مفعل بالدرجة الكافية لاعتبارات يمكن مش هيسعى في الوقت ان احنا نقولها. وفي نفس الوقت الان احنا بنكتب دستور جديد، يبقى عايزين نحط المادة دي تاني، بل ممكن نكون عايزينها تحط بعبارات اكثر وضوحا وبآليات يتوافق عليها الجميع. لكن باختصار احنا بنقول الاصلاح، احنا عايزين نصلح المجتمع، الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، هيبقى الاصلاح وفق شريعته. طيب الشريعة دي بتقدم لي كل حاجة، يعني هل بتقدم لي لو انا النهاردة جاي اتكلم على الطاقة ينفع اولدها من المفاعلات النووية ولا خطر، ولا اعتمد على الغاز ولا على منتجات البترول ولا على الفحم، هل بتوازن لي بين الري التقليدي والري بالتنقيط؟ لا، بقول له لا، هي الشريعة بتقدم لك حاجتين في غاية الأهمية. لا صلاح لأي مجتمع إلا بأن الحاجتين دول يكون واضحين جدا وفي موقع الصدارة. الشريعة بتقدم لك ضوابط وليس التفاصيل، وهذا يرد على اللي خايفين الشريعة هترجعونا 1400 سنة لورا. لا، ما أنا برجعك لضوابط إنسانية ثابتة مستقرة عبر التاريخ. يعني كون ان الربا مفسد للعلاقات بين الناس، كون ان الخمر والميسر تصد عن سبيل الله، كون ان القمار في النهاية هيخلي الناس يقتلوا بعضهم بعضا ويأكلوا بعضهم بعضا، دي ملهاش دعوة بان القرن الاول ولا القرن المئة. فاذا بقول الشريعة تديك ضوابط للتعاملات في جميع الجوانب، وجوانب يبقى التفصيل فيها اكتر من يعني بعض الجوانب تكون تفصيل فيها عالي، زي جانب الاسرة لان هذا الجانب اقرب الى الانسانية، اذا جانب انساني يبقى التفصيل فيه عالي. وجوانب تلاقي الضوابط دي قليلة، زي ضوابط الزراعة والصناعة تلاقي ضوابط عامة وضوابط التجارة. فكل ما بتتقرب من نشاط حياتي ويعني في شؤون الحياة ووسائلها، كل ما تلاقي الضوابط مساحتها قلت، وكل ما تيجي الجانب العلاقة إنسانية محضة أو يغلب عليها الجانب الإنساني تلاقي التفاصيل بقت كتيرة. الشريعة تديك ضوابط للمعاملات، وأهم من ده كله بتديك مخزون للقيم. يعني انت اي مجتمع عايز قيم تدفع الناس بيها، اللي احنا بنقول عليها الضمير وبنشتكي من غياب الضمير، وبعض الدول بتقول انها تستطيع ان تنشئ منظومة قانونية كفيلة بإيجاد رقابة وإيجاد ربع اللي تخلي الناس تشتغل وتنتج وتراعي رقابة القانون. يمكن البلاد دي ثقافتها مختلفة، عددها مختلف، مشاكلها أقل، ومع ذلك بتعاني وبترجع تضطر. بعد ما كانوا بيقولوا علمانية وفصل الدين عن الحياة، بدأ بعد كده شوية يقول لها يعني إيه يستعير الدين إذا احتاج إليه. لسه كان الدكتور إيهاب بيكلمكم على السجاير، لما حبوا يمنعوها راحوا منظمة الصحة العالمية طلبت فتوى من المفتي، مفيش فصل الدين عن الحياة هنا، لا الدراما هم عايزينها. لا والأغرب من كده، طب السجاير حرام، خد بالك احنا يعني مش هنجامل الناخب، يعني هي السجاير حرام 60% 70 اكتر من اللي قاعدين بيشربوا سجاير مش هنجاملهم. وبالمناسبة برضو، طب لو بيقولك لو خدتوا أغلبية في البرلمان، أو الناس بتقولها بعبارة لو مسكتوا الحكم، مسألة الحكم إيه يا عم؟ ده أنت عندك ثلاث سلطات، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية. أنت لما تنجح في الانتخابات حيا اسمك مسكت الحكم بالصورة اللي البعض بيرهب بها، ده أنت ممكن تبقى كتلة برلمانية تضغط لتمرير مشاريع معينة زي المشاريع اللي قالها الدكتور إيهاب في الجانب الصحي وفي كل الجوانب، أو تبقى حتى أغلبية برلمانية. ما تيجي تقول مشكلة السجاير مشكلة قومية، مشكلة عالمية بتدمر الاقتصاد القومي، عايز تمنعها هتقول الشركات اللي بتنتجها عمالها هيروحوا فين، الشكل اللي بتبيع هتعمل ايه، الراجل اللي بيشرب انا هعالجه ازاي اذا كانت القضية محتاجة علاج. يبقى القضية مفيش، يعني لا تتصور ان حد هيتعامل برعونة حتى مع القضايا اللي المجتمع كله عارف انها حرام والمجتمع كله يتمنى انه يتخلص منها. هتبقى السكة النظام الرأسمالي نظام منافق، يقول لك انا عايز امنع السجاير، بس شركات السجاير العالمية بتضغط ولها ثقة المالي، فيقوم يقول لك ايه اكتب اللي انت عايز تكتبه وقول اطلع الفتاوى اللي انت عايز تطلعها ده، وانت في نفس الوقت سايبه يعلن في وسائل الاعلام ان انت ايه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، ومش عارف سورة سجارة المالبورو دي تحل كل حاجة في الدنيا، الدكتور اللي عنده مريض مش عارف يعالجه بعد ما ياخد السجارة دي هو حيعي حيبقى مريض هو كمان، بس هو الاعلان بيصوره لك ان المريض خف، والراجل الطالب اللي مش عارف يحل الامتحان اتحل لوحده. انت سيد ده لانه دفع فلوس الاعلان وتقول لي طلع فتوى انت انها حرام، وبعدين قال لك ايه طب انا عايز امنعها امنع بيعها للاقل من 18 سنة. طب يا اخواننا يا اهل الدين، هل يحرم بيع السجائر لاقل من 18 سنة؟ قول اه يحرم بيع السجائر لاقل من 18. طب ما سألتنيش ليه على اللي فوق 18، حكم الدين فيها ايه؟ حتى لو مش هتحرمها يا اخي، حتى لو مش هتطلع قانون يمنعها، خلي الناس تبقى عارفة يمكن يحاولوا يحل المشكلة دي. فانا بقول لك ان الشريعة بتقدم لك مخزون للقيم، هذه القيم بتغنيك عن استخدام القانون والربع القانوني، بالذات لما تتكلم على شعوب كثيرة العدد تعاني كثير من المشكلات. يبقى انت ممكن يبقى العلاج الاسهل لمعظم مشاكلك الاعلام والتعليم، يرجع تاني حاجة اسمها الضمير، يرجع حاجة اسمها الخوف من الله تبارك وتعالى. انا عجبني جدا اردوغان اما كان بيقول انه اول ما قامت الثورة المصرية فبعت لهم، يعني انا نفسي او ام ثورات الربيع العربي، قال انا نفسي كل الرؤساء العرب يعرفوا ان كل نفس ذائقة الموت. وهذا رجل له ما له وعليه ما عليه، لكن تخيل فعلا لو ان الحكام يعرفوا دي، ده جزء من تطبيق الشريعة، ان انت بدل ما هو الرجل كان لما حد يكتب عليه النوعية يوم يدخل السجن، ما ينفعش الرئيس يتقال عليه انه مرض. ده هو طبعا ليه ما يضغاش بقى اذا كان لا احد يذكره بالمرض وهو مريض. يبقى اذا مخزون القيم. طيب من القيم دي، من اعلى القيم اللي هتاخدها إلا ما يعني بيانه الله تبارك تعالى يعني على لسان تلك المرأة الصالحة. قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى الولايات إصلاح الهيكل الإداري هيكون بمراعاة القوة والأمانة. الأمانة ده جزء من القيم الإسلامية، والقوة هي دي اللي هنرجع فيها لعلوم العصر. القوة للي ماسك حاجة في الاقتصاد إن يكون خبير اقتصادي، اللي ماسك حاجة في الزراعة يكون خبير زراعي، اللي ماسك حاجة في الصناعة يكون خبير فيها. ونحن لا نشتكي ندرة في هذا الجانب، وإن الكفاءات بتاعتنا هي اللي بتدير الدنيا بحالها، لكن احنا بنشتكي ندرة في الجانب الآخر. ولذا احنا بنقول احنا البرنامج الحزب خلاصته أن موضوعنا الرئيسي هو التنمية البشرية، الاستثمار في البشر، تستثمر فيه في قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتستثمر فيه فيما يحسنه. هتلاقي بتكلم في الجانب الزراعي مركز قوي على الفلاح هنقدم له إيه ونعلمه إيه، تكلم على الحرفيين بنركز قوي على أنا لما النهاردة عندي صناعات الميكانيكية والسمكرية والناس دي كلها، صناعة السيارات عمالة تتقدم، وبدأ هو يبقى ما يعرفش يشتغل مع العربيات الجديدة، خمس ست سنين يخرج من السوق، يبقى بتخلق بطالة جديدة وبتعمل. طب ليه الدولة، أنا مش هقول له وقف استيراد السيارات الحديثة، ولكن على الأقل اعمل دورات مخفضة أو مجانية لهذه الثروة البشرية اللي عندك، إن هم يواكبوا ما يحدث في العصر. ما يجي نسافر برا النهاردة، اللي طالع مثلا على مهنة مبيض بحارة، هو عرف يجيب عقد. الراجل انت مش وفر له شغل في البلد، هو عرف يجيب عقد، وزي ما بيقولوا هو راضي والكفير راضي، يقولوا لا روح جيب شهادة انك تتقن هذه المهنة. انا بقول له لا، فكر بطريقة عكسية، اعمل له دورة تدريبية مخفضة سواء هو بيتقنها او ما بيتقنهاش. هو الراجل جاب عقد وخلاص، اعمل له انت دورة، وياريت الدورة دي تقول له الفرق بين المهنة دي في مصر والمهنة دي في البلد اللي هو رايحها. تبقى انت بتخلق سوق عمل برة بحاجات يسيرة جدا، احنا بنركز على حاجات قابلة للتطبيق عشان ما نبقاش بنوعد نعمل البحر طحينة. انا بقول لك حاجات ممكن اي حد يعملها وسهلة جدا. احنا بنركز في المقام الاول على التنمية البشرية، استثمار في البشر في الجانب القيمي وفي الجانب المهاري. ولكل حد فلاح عامل صنايعي مهندس طبيب، ولكل طبقة. احنا عشنا العالم بيعيش يعني منذ عقود نظرية صراع الطبقات، وينحاز الحكم ينحاز لأنه طبقة. كان عندنا في المرحلة الناصرية الحكم انحاز للطبقة الفقيرة، واحقاقا للحق الحكم اوجد الطبقة المتوسطة. المرحلة الناصرية هي المرحلة التي أوجدت فيها الطبقة المتوسطة في مصر عن طريق مجانية التعليم، عن طريق التوسع في إنشاء المصانع الكبرى ونحو ذلك. والطبقة المتوسطة دي إلى الآن هي رمالة الميزان بالنسبة للمجتمع. لكن هجر رؤوس الأموال، جاء مرحلة السادات قالوا لا هذا الكلام ده غلط، راح منحاز للطبقة الغنية مع الحفاظ جزئيا على الطبقة المتوسطة. جاءت مرحلة مبارك ادهست الطبقة الفقيرة وتآكلت الطبقة المتوسطة، وحدث اضطراب في الطبقة الغنية وبقى الانحياز لأغنى الأغنياء، ودي الرأسمالية المتوحشة. ويعني أنا بقول اللي بينادوا بالليبرالية الاقتصادية ياريت يعترفوا إن الذي طبق في مصر في 15 سنة الأخيرة هي الليبرالية، وبشهادة صندوق النقد الدولي إن مصر كانت بتطبق برنامج إصلاح اقتصادي ليبرالي بامتياز، وكان صندوق النقد الدولي بيديها شهادات إن معدلات التنمية في ارتفاع لأنه بيقيسها من منظور الطبقات الغنية. أنا بقول الإسلام بيقول كل المجتمع يتراحم ويتعاون، والطبقة المتوسطة لابد من إعادة الاعتبار إليها والحرص على وجودها عن طريق الحرص على مجانية التعليم الحقيقية نتيجة الحرص على تشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر اللي ينفع تعمل مشروع. انت النهاردة ما تقدرش تبني مصنع كبير هنا في سيدي بشر، لكن تنفع تاخد شقة دور ارضي تعملها مصنع نسيج، ويبقى مصنع منتج جدا ورابح. ما بقولكش ما تساعدش المستثمر اللي في برج العرب ولا في العمرية ولا في 6 اكتوبر ولا في العاشر من رمضان، لكن لازم يبقى الاثنين جنب بعض. يبقى ما تموتش المشروعات المتوسطة والصغيرة لحسابات المشروعات الكبرى، ودي بتخدم في جانب ودي بتخدم في جانب. الطبقة المتوسطة لابد من إعادة الاعتبار إليها، ولأن الطبقة المتوسطة عليها واجب اجتماعي. الطبقة المتوسطة قوامها راجل عنده وظيفة بمرتب، بمرتب بيشبه حاجاته، بيرجع آخر النهار عنده وقت يروح مسجد، عنده وقت يعمل جمعية خيرية، عنده وقت يروح لواحد غني يقول له هات صدقة وصلها لواحد فقير. يبقى أنا كده الطبقة المتوسطة دي لما أرجعها وأحميها وحسسها بمسؤوليتها الاقتصادية والاجتماعية تجاه المجتمع، يبقى أنا برجع الاتزان للمجتمع. أنا بركز هنا دايرة الملتزم، تعرفين دايرة واسعة جدا، فيها ريف، فيها صيد، فيها أماكن حضرية بيسكنها معظم سكانها من الطبقة المتوسطة. فأنا بحب لما أبقى في الأماكن دي أتكلم كتير على أن الطبقة المتوسطة عليها واجبات، وأن احنا مستنين من الطبقة المتوسطة أنها تقوم بواجباتها، وأنها لما تقوم بواجباتها هتستفيد بلا شك، تستفيد في الآخرة، تستفيد في الدنيا. عايزين الطبقة المتوسطة تشعر أنها قوام المجتمع، وتبقى هي اللي بتروح للغني تقول له أنت مقبول لدينا وعلى العين والرأس، بس بشرط تؤدي حق الله تبارك وتعالى وتؤدي حق الفقير. مش لازم الدولة هي اللي تعمل الكلام ده، ده اللي الغرب الآن بيسميه منظمات المجتمع المدني، وإحنا بنسميه المجتمع المسلم المتراحم، هو الأكثر قدرة على القيام بهذا الجانب. في نفس الوقت المشروعات الاقتصادية التي تكون أكثر رواجا في هذا المجال أيضا، التي يستطيع الطبقة المتوسطة أن تستثمر فيها، ينبغي أن تشجع وتقدم لها دراسات الجدوى لكي تبقى هذه الطبقة قائمة بدورها الذي ذكرناه. فإذا عنوان البرنامج عندنا عايزين نستثمر في البني آدم المصري بنفس صفاته وخصائصه ومجتمعه. ما البعض أحيانا بيجي يحط برامج تنمية كويسة جدا لكن مش حاسس انه عايش في مصر. يعني يجي مثلا يقول لي أنا هنقل الأسواق خارج الكتلة السكنية، وهو ما يعرفش أن المواصلات بتاعته ما تحتملش أن المرأة العاملة ترجع من الشغل وبعدين تركب مواصلة تتكلف عليها أموال عشان تشتري خضار البيت أو نحو ذلك. بنقول تنمية متفصلة على الواقع، عن تنزل لكل للفلاح تشوفه هو إيه اللي ينقصه عشان يبقى أكثر إنتاجا وأكثر إدراكا وأكثر دراية. النهاردة بتسمعوا كتير من النخبة أو من يسمون أنفسهم بالنخبة إن هم الناس ما تفهمش في السياسة. يبقى أنت فاشل، أنت كراجل حزب سياسي أو ناشط سياسي أو فاشل، طالما أن شعبك ما بيفهمش في السياسة انزل وفهمه. أنا الكلام اللي بقوله لك النهاردة دوت يعني بكلمك باللغة اللي احنا ممكن نتفاهم بيها، اللي بقوله هنا بقوله في مكان تاني بقوله في مكان تالت، لكن اللغة ممكن تختلف. أهم حاجة نبقى احنا كلنا فاهمين احنا بنعمل ايه، والكلام اللي هم بيقولوه في الفضائيات سهل جدا مع شوية تبسيط كانت الناس تفهمه لو هم عايزين الناس تفهم. لكن البعض له رغبة ألا يفهم الناس، يوم لما يجي بعد كده يقول أنا عايز أعمل الدستور أنا، نقول له ليه؟ يقول لك أصل الناس ما بتفهمش. طب أنت قلت الشعب، والشعب هو اللي يعمل الدستور، وده مبدأ رئيسي إن الشعب هو اللي يعمل الدستور، وبعدين عندك خيارات في عمل الدستور. أنا قبل ما يقولوا الوقت انتهى أنا قدامي كمان دقيقة وأخلص إن شاء الله. أنا ال أنت عمل الدستور له طرق كتيرة، اخترت أنت منها طريقة. المجلس العسكري عمل لجنة، اللجنة دي عدلت دستور 71 شوية تعديلات كانوا شايفينها جوهرية عشان نمر الفترة الانتقالية، وحطت مادة أهم مادة في التعديلات الدستورية اللي استفتينا عليها في 19 مارس، إن الدستور الجديد هيتعامل إزاي. الناس كان ممكن تقول نعم ممكن تقول لا، ونعم ولا قبل ما تظهر نتيجة. والله كل واحد حر في رأيه، أنا شايف نعم وبحاول أقنعك بنعم، التاني شايف لا وبحاول يقنعك بلا. في الآخر الناس اختارت نعم. ما ينفعش لا المجلس العسكري ولا رئيس الوزراء ولا نائب رئيس الوزراء ومعرفش من بعد الثورة منصب نائب رئيس الوزراء بقى منصب يعني ايه مشاغب يعني ضد الشعب. هو ولا احنا عندنا ربما ما تلاقيش في اي وزارة في الدنيا وزارة اسمها وزارة التحول الديمقراطي، لان التحول الديمقراطي ده وصف الحركة الشعبية، وحركة حركة شعب بتعمل تحول. عندنا وزير اسمه نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي، وهو الظاهر والتحول اللا ديمقراطي، لان هي الناس اختارت تعمل الدستور بطريقة معينة بعد انتخاب مجلس الشعب القادم، وهو مصر اصرار بالغ يعمله قبل كده. الوثيقة احنا بنقول لو ما فيهاش غير بند واحد بس ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع كنا هنقول له اسفين مش عايزين. ليه؟ لان لو اتفقنا دلوقتي الدكتور علي السلمي مع حزب النور مع حزب الحرية والعدالة مع حزب سين وصاد وعين مش ده الشعب، الشعب يجي من عند الصندوق. فانا لو انا عجبتني الوثيقة ووافقت يبقى حد الحق لأي حد يجي يعمل وثيقة تانية من بره مجلس الشعب اللي جاي ويكتب لي انه لا للشريعة الإسلامية، ويبقى زي ما ده من حق يبقى ده من حقه. يبقى المبدأ لا ينبغي ان يكسر، لا سيما وان تفاصيل الوثيقة كارثية. بتقول دولة مدنية، بتقول مناطق ذات طبيعة ثقافية خاصة كسينة والنوبة والوادي الجديد، ده أظنه يشبه حاجة كده اسمها مشروع تقسيم مصر. وبعدين آخر حاجة قال لك ميزانية المجلس العسكري ما تتناقش، وانسحب من الكلام ده. مش عارفين انسحب بالكلية ولا لا، واحنا بنقول ما فيش حد عاقل يقول أسرار الجيش تتنشر في الصحف ولا تعرض على مجلس الشعب عدد أعضائه 500 عضو، لكن الدول التانية بتعمل ايه؟ هو احنا بدع من الدول؟ في خيارات، في حلول. قول لجنة الامن القومي هي اللي تناقش الميزانية، خلاص يبقى كلام معقول. والكلام ده يتم امتى؟ لما ينتخب مجلس الشعب، واحد من مجلس العسكري يقعد مع مجلس الشعب وهو بيعمل الدستور الجديد ويقول له احنا دولة. وما شاء الله فضل خمس دقايق كمان انت لا انت محابي ليا الظاهر. لا كده كوسه بقى ما اعرفش مش من اولها. لا انا الوقت بساعه انا خلص. خلاص عناوه بقى انا هو الظاهر انا عشان نكمل بقى الحته ديت. فبقول الوثيقة من حيث المبدأ مرفوضة، حيث التفاصيل ومحدش يقول طب لو حلنا لكم التفاصيل دي توافقوا بيها، احنا رافضين من حيث المبدأ. لكن بنزيد بنقول ويزيد الطين بلة، ان التفاصيل مشكلة ضخمة جدا، سواء الاصرار على مدنية الدولة. المدنية مش عكس عسكرية يا اخوانا، مدنية يعني علمانية. يقول لك لا مش قصدي بها علمانية. طب خلاص وثيقة الأزهر كانت اقترحت اكتب دولة حديثة، دولة حديثة ديمقراطية دستورية، ليه ما كتبتليش الكلام الواضح ده ومصر تكتب مدنية؟ ولما الناس اعترضت قال يكتب نظامها مدني. الأمر الثاني يقول ان لجنة إعداد الدستور الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة يجب أن تمثل في لجنة إعداد الدستور. وراح كاتب الأماكن ذات الطبيعة الثقافية الخاصة سيناء والنوبة والوادي الجديد. الثقافة أهم عناصرها الدين واللغة والتاريخ، وأظن بتوع سيناء معظمهم مسلمين زي بقية مصر، وكذا النوبة وكذا الوادي الجديد بيتكلموا عربي الحمد لله. تاريخنا واحد، املنا واحدة. اخر عنصر في الثقافة العادات والتقاليد. انا مش شايف عادات وتقاليد جوهرية تفرقني عن بتاع النوبة. واحنا بفضل الله بنروح رحلات دعوية هناك الناس. اذا كان الدكتور علي السلمي زي ما دايما بيقلسه يقولك السلفيين بتوع الجلابية، شايف انه لما بيروح النوبة بيلاقيهم لابسين جلابية، فدي هي الثقافة الخاصة، نقول له 80% من مصر بيلبسوا جلابية. وفي ناس في مصر اقدر بيلبس الجلابية ويلبس الجاكيت ويلبس البدلة ويلبس كل حاجة. فاذا كان دي اللي عاملة لك عائق سيب غيرك بقى ما عندوش العائق ده، بدل ما تقسم لي مصر اكتر او تحقق ما كان البعض له التقصير. هو ما قالش اقسم مصر، بس انا لما اجي في وثيقة دستورية واقول كلمة طبيعة ثقافية خاصة دي تساوي اول خيط اول حز في قضية التقسيم. ونرجع لان بقول الشعوب التي لها ثقافة واحدة شعوب متجانسة غير قابلة للتقسيم، لما لاقي اكثر من ثقافة جوه شعب واحد يبقى انا كده داخل على مشروع تقسيم او بحط بذوره. الكلام على المجلس العسكري بقول لا، بعد ما يبقى فيه برلمان منتخب المجلس العسكري يقول يا اخوانا خد بالك احنا من ثورة يوليو 52 بيحكمنا رئيس عسكري، فالجيش مش قلقان على اسراره دلوقتي، يقول انت هتجيب لي رئيس مدني اسراري هتعمل فيه كلام منطقي يتحط على مائدة البحث، مش يطلع بفرمان من عالي السلام، يتحط على مائدة البحث. والدول الاخرى عندها حلول للمشكلات ديت، سواء ان لجنة محددة هي اللي تدرس، سواء ان هذه اللجنة يغلظ عليها الامر بيمين زي ما مغلظ على المجلس العسكري بيمين، يغلظ عليها الامر بقانون انه اذا افشى الاسرار فانه يعرض لعقوبة مغلظة، ولكن في الاخر ما تجيش تقول لي تحول ديمقراطي وبرلمان يمثل الشعب ويراقب اداء الحكومة وبعدين تاخد تلت الميزانية تقول له لا دي ما تتكلمش فيه، وبعدين شوية لا جهاز الشرطة هو كمان هو شمعنا يعني ما هو كمان عنده سرور اسرار، طب وانا البترول وما هو حاجة استراتيجية برضو والغاز ده ممكن يفتح ويبقى قلت سابقة دستورية انه يمكن لمؤسسة ذات طبيعة خاصة ان تحتفظ بميزانيتها، في الاخر تلاقي مجلس الشعب رايح يسقف وخلاص. عشان كده احنا بنقول احنا ماشيين في العملية الانتخابية ومستمرين فيها، لكن لو انه هتصدر هذه الوثيقة لا احنا اسفين مش هنخدع الناخبين ونقول له احنا داخلين نكتب دستور ونحط فيه الشريعة ونقرر فيه ان الشعب هيراقب الحاكم وان الشعب هيعمل والدستور هيبقى اتكتب خلاص، يبقى ساعتها لو انهم مصرين، واظن ان هم ان شاء الله لن يكونوا مصرين، لو انهم مصرين يبقى ساعتها مش هتنفع عندنا. لكن ان شاء الله الشواهد كلها بتقول ان الوثيقة دي هتتسحب للمرة العشرة، يعني اتقدمت وتسحبت وتقدمت وتسحبت، ونرجو انها تسحب وتسحب للمرة الاخيرة. فيش خمس دقايق تانيين؟ لا خلاص اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. في مستعد الوقت دائما اقول انا لازم اعلم وفهم خلاص، يعني انا مهندس والدنيا كلها مستوره هم دكتور حتى قرار الخيارات عقلي سمعت، وبقول اول كلمه واخر كلمه، والشيخ صابر بيقول ما حدش يقول معلش وانا هقول له معلش عشان النطاق ده معلش. انا هجاوب الاسئله ودايما هعين عليكم، اول ما الاقي الناس نقلت هتوقف لان الاسئله ممكن لا تحتاج معلش كبيره قوي لو جاوبناها كلها انها كتير. السؤال الاولاني بيقولوا ده غير بتاع يعني خمس ست اسئله بنفس المعنى، ما الذي يجعلني ان اعطي صوتي لحزب النور واترك الاحزاب الاخرى؟ وبعض الاسئله سالنا بعض الاحزاب مع ان عندهم ايضا برنامج. انا قلت انت في حاجات بتعرف تعملها بنفسك وفي حاجات لازم توكل فيها. الحاجه اللي بتعملها بنفسك بتعملها لما بتضطر لمكان انت مسافر وعايز تخلص مصلحه وبتبتدي تدور على حد يكون وكيل ليك، عندك دائره معارفك واصدقائك وقرايبك بتحاول تلاقي لان انت كنت توكيل، والتوكيل ممكن يساس قدامك عايزين نكون معترفين، فبتحاول تلاقي افضل من تعطيه توكيل. هنا في موضوع شؤون الحكم قال ما ينفعش الشعب كله 85 مليون مثلا في مصر هيبقوا هم اللي بيناقشوا القوانين، فلا بد من وجود نواب للشعب اللي هي انت لابد توكل حد نيابه عنك، فانت مضطر للوكاله، فانت مضطر ايضا انك تبحث في المعارضين امامك. و أكيد كل واحد ما دام رشح نفسه وكل حزب بيبقى شايف نفسه هو الأحسن. أنا هكون أمين مع السائل، يعني مش هختار إن أنا بتكلم دلوقتي باسم حزب النور فأقول له هو الأحسن، ولكن أنا بقول له الطريقة هو بيسأل فبقول له انت هتختار الموكلين عندك القاعدة العامة، عايز الناس تجمع بين القوة والأمان للقاعدة الشرعية العامة. انت انا ما اقدرش خالص اتكلم على اي حزب منافس او اي مرشح منافس، بالذات لو حزب ذو مرجعية اسلامية، عيب كبير قوي لو انا يعني حاطه في المقارنة. ولكن انت اللي مضطر تعمل هذه المقارنة، فانت اعترضها وتستريح له وتلاقي اكبر تديله صوتك، هي دي امام الوكالة في عرفك. انا اللي هم خصوم لنا حقيقيين وبدون حتى اسماء، اللي عايز ينحي الشريعة. البرنامج بعد كده يعني مثلا نقول برنامجنا في قضية الدعم، احنا بنقول لازم نقعد مرحلة على الوضع الحالي، لان الدعم النقدي بلعبة صغيرة سعر الصرف يبقى كأننا لقينا الدعم، يعني أنا الدعم العيني النقدي، وبعدين ممكن ظروف السوق تخليك كأنه مفيش، فلازم يستمر الدعم فترة ويبقى النقد التمليكي أو عايزين ينقل. على سبيل المثال ممكن أنت مقتنع بأن يقول الدعم نقدي ودي براحة، ادرس اللي مقتنع بيه وتحس إنه أكثر قوة في بالي وأكثر أمانة يديله صوتك. مش هقول لك من وجهه نظر انا انك عارف ايه، لكن احضر انك تختار حد عايز يحمي الشريعه، عايز اباحيه، عايز تبعيه للغرب، وانت مضطر برضو تضطرب يعني في كل واحد الكلام اللي هو بيقوله مدى صدقه في الكلام. يمكن اخونا الحاج محمد فرعي كان عرفت مهمة جدا وهي موقفنا بالقصارى. أنا لسه مبارك كنت في مؤتمر في عز الفرعون كشمعان محمد، وكان عدد من القصارى قاعدين، وقلت له أنت عايز، قال لي لا قولنا موقفك، قلت له أنت عايز اللي يشتغلك ولا عايز يكلمك دغري؟ أنا هكلمك دغري، واللي بقوله لك متسجل على النت، كنت بقوله في المسجد وبقوله في مؤتمر انتخابي وهقوله في البرلمان. أنت مش عايز مني أجامل في العقيدة، ولا يهمك ان انا اقول لك قدامك الاديان شبه بعض، لا انا عندي نبني العقيده اللي انا اخترتها واقول له اخترتها ليه ولازم يتعلمها، لكن من جمله ده هعلمه انه امانه خلقته ان يحسن الى جانب غير المسلم، هو اختار ما اختاره ربنا هيحكم بين يوم القيامه، لكن امانه في عرفه، امانه دي ترجمت زي ما قالت الشيخ محمد في الايام الثوره، ترجمت ان عندنا في منطقه العماش في شريف الهوايه جابوا مجموعه من النصارى وبنتنا ودها قبيله فلان، قبيله ما حدش يعرف يصلحها، تجيبها لنا ما حدش يعرف يجيبها لنا ليه؟ قال لهم لو اسلمت خلاص ما تروحش بيها. دي ما بتجيبش فيها. قال لهم لو لسه لو هي ما استلمتش هو هتصفنها او مره مع واجب هناك انا هجيبها لكم مهما كلفني ذلك. وراحوا انا ما استلمتش وجابها، والكلام سجل بين موجود على اليوتيوب اللي انتم تشوفوا، وسلمها لهم. البنت قالت له اهلا هيقتلوني، قال لها انا عميتي وانا انا جبتها لكم، يعني خلقتي ما صغرونيش، احسنوا ليا وهرب منكم ليه؟ احنا ما دام هي عملنا لازم نرجعها لورا وورا، لان احنا عايزين المجتمع يبقى مجتمع طويل، مجتمع الفضيلة يهمك الفضيلة من المسلمة ومن غير المسلمة، يهمك تجمع عرض المسلمة ثم بتاعك تجمع عرض المسلمة. الاخوة بيقولوا لي اللي بعد جاب السؤال الناس اللي عملوا عرض استمرار في الشيخ، وجاء واحد منهم وقال لي لو انت جاوبت الاجابة غير اللي انت قلتها في البرنامج الفلاني والبرنامج العلاني احنا كنا هنقول انتوا ناس مسعتنا في الورقات، قلت لي نفس الاجابه وانت في الاطار الانتخابي انا كده اطمن ان بكون معاك. ده انا اقول لك منتهى الصراحه، انت بتقول ليه ارتكب ده؟ انا احمد بعرف عليك وقدامك يعني قضيه الاختيار. السؤال المتكرر، هنشوفكم في الشارع بعد الانتخابات، مش شرط تشوفنا في الشارع. هشوفنا في المسجد، هشوفنا ماشيين في الشارع، نشتري حاجاتنا، حاجات موجودين في الشارع ايه؟ بنعرف برنامجنا عليك، لما ننجح يبقى لنا مقال انتخابيه او مقال للحزب، ليك ان المقال يبقى مفتوح في وشك ان انت تيجي تقدم طلبك بيتعامل باحترام ويوصل الى مكانه. لا انا اقول لك دايما الحزب لما بيدخل يخاف اغلبيه تشكل الحكومه او في ظل الدستور المصري المعقد ذا ممكن ما يشكلهاش حتى لو هو اغلبيه، بس على الاقل هيبقى له قدره عاليه على توليد سياسات الحكومه. يا اما بقى كتله برلمانيه تستطيع ان تضغط على الحكومه. فانا بقول لك الطلب اللي بنقولها دي اغلبيه يبقى هتدخل التطبيق مباشره، اقليه يبقى هنضغط بيها على الحكومه. واحنا من ضمن اهم برامج الاصلاح السياسي اصلاح قانون انتخاب المحليات عشان يجي محليات، لان للاسف احنا بنحمل مجلس الشعب مهمه المحليات. ونظام الصرف كان عاجبه الكلام ده قوي عشان انت يبقى تقييمك لمجلس الشعب ما تكونش سياسات ولا كذا، تقول ايه خدمات الخدمات بتاعت المجلس المحلي. لكن لاحظ دور لما ينجح منه ان شاء الله هيقوم بدور المجالس المحليه الى ان يفعل قانونها وتنتخب، ويبقى في عضو مجلس محلي بيتكلم بقى في المشاكل اليوميه بتاعت الصرف والميه والكلام ده. لكن انت ليه المقالات تكون مفتوحه برضه؟ ايه الضمان؟ انت بقى بتشتغل بالثقه اوثق من تثق فيه، وشوف بعد كده هو شغال ازاي. السياره ميكروباص رقم 6852 بسوق الطريق وجاء من صاحبها سرعه يعني سهل. سيارة الخلاص رقم 6852 يسود الطريق. أمرت في الحزب من جمعة 18 نوفمبر أول إحنا ما ينفعش نبقى شغالين انتخابات. أهم عنصر فيها إن في دستور جديد هيتعمل من خلال الانتخابات دي، ويجي حد يعمل وظيفة مش مهم هيسميها إيه، بس المهم إنها بقت جزء من الدستور. مجلس الشعب الجاي ما ينفعش يغير، ما ينفعش. الاحزاب النهارده كان في اجتماع وثيقي بين الاحزاب المعترضه على الوثيقه، مش الاحزاب الاسلاميه خد بالك، لان كل الاحزاب الاسلاميه معترضه، لكن بعض الاحزاب الاسلاميه ايضا غير معترضه ايضا. وامرنا هنستنى، لان ما فيش حد من مصلحته تنزل مليونيات والعمليه الانتخابيه شغاله. يعني بدل ما انت تروح تعرف في ميدان التحرير عايز تقعد مع الناخب بتاعك تشوف تقول له زي ما احنا بنقول عشان الناخب يختار على نور، لكن في نفس الوقت مش انت تكلم الناخب في سكه وحد بيلعب في سكه ثانيه. فعلى امل قالوا هنستنى لغايه يوم الاربع تاني بعد ما قالوا هنستنى للحد. النهارده كان الحد عمل اجتماع قال طب نستنى لغايه الاربع على امل ان المجلس العسكري يتبرأ من وظيفته. مش عايزينه حتى يقيل السلمي، يعني يا ريت لو يقيله، لانه راجل واضح ان هو مش راضي بالديكتاتوريه. ولكن على الاقل يقول انا مش الوثيقه دي مش حاصد بها اعلان دستوري، فيبقى خلاص. السؤال هل دعم المشروعات الصغيره سيبدا بعد نجاحكم في الانتخابات ام الى الان؟ انا قلت ايه؟ انت ممكن تبقى اقليه في البرلمان فيبقى لك اسلوب عمل معين، ممكن تبقى اغلبيه لك اسلوب عمل اخر، وفي حاجات تعرف تعملها صفقة حزب حتى لو ما فيش انتخابات. ولكن طبعا القدرات الجهود الذاتيه من المشروعات الصغيره. يعني امبارح لما كنا في عزبه فرعون احد التجار هناك قال انا بعمل مصنع جديد وعايز 500 واحد يتقدموا دلوقتي بالعزبه دي. الراجل تفاعل مع الكلام، ويعني ما اظن في صدق واخوانك هيتابعوا معاه ان هو فده. انت لو قررت تقنع ناس ولا ايه؟ الشيخ الفلكي عمل مشروع جامع الاهتمام، تقول ان من ضمن مشاكل الجهاز الاداري في دوله مصر مع شرط اللي هي بسرعه في النادي انه بيقلب بره. انت الحين مشكلتك مشاكل مجتمعك فصل حل المجتمع بتاعك. احنا مجتمع مازال يعتمد على العربيه الكهرباء. اللي مسؤول منها يروح بلد ثاني، وقبل لما يشيلها لي يجيب لي مصيبه يستشير الزباله بس تشيلها. لكن انت كان عندك الكهرباء وتشيلها وتشيلها كويس وشغاله عماله، وخليه عمليه تمويل القلاده بتتم في مناطق خارج الكتله السكنيه. كل دول بيروحوا يجيبوها، انا رايح ادور على بلاستيك وازاز وكده. دلوقتي انت بتبني شركه شيك جدا ولكن متراخية. الناس اللي بتعمل عمليات تبوير بتدور اللي بيدور على نفسه الكلام ده عشان تعاد تدويرها بيدور عليها على طوارئ طريق الى طوارئ الكلام ده كله. اللي هي بقى الكذب ده يعني مشروع تاني صغير اعتمد بلاش اكتر هو عم التوفيق اللي جابوه ده اللي هو شبه النص نار ده بقى يعني سؤال بقى العماله اتعمل مشروع زي ده طبعا الحزب الكلام ده بعض المشروعات لكن كما تعلم ان الحزب او سمعت من عدد الخيريه واتكلمت في هذا الموضوع ايضا يعتمد على الدول الذاتيه يعني يقنع بعض دول الاموال المتبرع وبعض دول المجهول المتبرع بمجهوده وبعدين ينشا المشروع. المشروع ده نسخه منه ممكن تتعمل لما تبقى حكومه بتعمله لكن في الحاله دي بتعمله من ميزانيه الدوله وزي ما كان الاخوه الافاضل ان انت عندك مجالات الانفاق عليها محدود ومتدني مجالات التعليم والصحه وقرايب الشباب والكلام ده كله فلازم تاخد من الميزانيه يعني الحاجات الانفاق فيها يعني في اصلاح صناديق المخصصه في الوزارات الانفاق على انديه الكوره الى غير ذلك تاخد تخفض هذه البنود في الميزانيه لصالح الانفاق على بنود اخرى. وبالتالي تتكلم على ميزانيه الدوله ومشروعات صغيره ممكن انك تحقق المشروع طبعا درجه افضل بكثير. الدوله تمتلك حوافز تشجيعيه مش لازم ميزانيه هو الحلول كما ذكرنا اللي يفصل حل ممكن حوافز تشجيعيه انت عندك الجمارك والضرايب والكلام ده كله الغاها او تخفيضها حوافز تشجيعيه لرؤوس الاموال يعني انت ممكن تقول والله انت راجل مستثمر كبير عندك مصنع ضخم في برج العرب لو خدت لي 10 مشاريع صغيره على جناحك حفرنا في الضرايب دول احسن الضرايب بتجيلك في ميزانيه الدوله رقم فلوس هتعمل بيه ايه؟ تعمل بيه تنميه طب ما لو خليت الراجل على طول وده راجل يعني مصنع مالي يعني عنده اداره ناجحه وعنده رؤيه ناجحه قول له شيل لي معاك 10 مشاريع صغيره وخليها مغذيه لك يا عم يعني انت لما تيجي انت راجل بتاع مصنع ملابس ضخم خلي مصنع خيوط الحياكه بتاعك مصنع صغير مش ملكك لكن تطلق عليه او تديره او تدخل فيه مشاركه او غير ذلك يعني اقصد ان المشروع الاجابه على السؤال ان ممكن يبتدي من الان او ابتدينا من الان بامكانيات محدوده والامكانيات التطوعيه لكن الدوله تملك مواد وتملك حوافز تشجيعيه ممكن تخلي الناس تشترك في البرنامج. سؤال مهم قوي يعني ايه هو البرنامج المفصل لدائره المنتدى؟ طبعا احنا متعودين دايما عضو مجلس الشعب يتكلم على وصل طرق وعلى ادخال مجالي وعلى حاجات محدوده جدا وقلت لك دي بتاعت المجلس المحلي وبالتالي مش متعودين ان اسمع برامج بتتكلم على مصر مع ان مصر لما تتحسن تتحسن اسكندريه اسكندريه بتحسن تحسن دائره المنتزه ولكن لا مانع ان في مشاريع تنمويه مفصله على دائره المنتزه انا اقول دائره المنتزه يعني ليا ودائره المنشيه فيهم صير احنا ممكن مشروع صغير جدا من وزير الخارجيه المصريه تتبنى اتفاقيه تصريح بالصير للصيادين المصريين في المياه الاقليميه اليمنيه والليبيه ازمه بقى لها سنوات البلاد دي ما عندهاش كثافه سكانيه زينا ما عندهمش صيادين زينا احنا عندنا ازمه فبنروح نصطاد هناك هو عنده حرس حدود شايف داخلها لازم يطاردها طاردها مسكها لقاها صيادين مصريين قالوا لهم شكرا اتفضلوا لا خلاص بقوا مجرمين لازم يكون السجن عنده. طب انا ليه الخارجيه اللي تملك من اوراق وعلاقات وعندها اوراق كتيره جدا تقول لي عم اديني تصريح سر المراكز المصريه عشان لما يروح يروح معزز ومكرم يطلع له الراجل بتاع حرس الحدود هناك يطلع له تصريح اتفضل اصطاد ولو ان ده قصاد ان انا في له منح تعليميه في جامعه الازهر في له منح تعليميه في جامعه اسكندريه على اساس ان صيادين هم اللي هيستفيدوا يعني الدوله تمتلك اوراق مش كلها فلوس تمتلك اوراق كتير فانا بقول لك مشكله الصيادين هنا الحمايه وهي المشكله البرنامج الزراعي برنامج مكثف جدا والمنطقه المنتزه فيها ريف حضر المنطقه المنتزه كما ذكرت بنتكلم فيه على المشاريع المتوسطه فدي حاجات والصغيره والمتناهيه في الصغر اذا الدايره كلها بتعرفها تم تنطيط يعني الكلام عليها في مشاريع جامعة الأزهر لها كلية واحدة في اسكندرية هي كلية الدراسات الإسلامية للبنات، وفي عدة مشاريع من متطوعين بالأرض والمباني، بس عايزين المشاريع دي كانت واقفة في مقام الصارف لأنه مش عايز الأزهر ينتشر، وبعدين أزهر في اسكندرية يساوي أزهر سلفي تبقى مشكلة، فتقف يعني حتى الباب الدنيا فتحت، وبعدين ليه مش عايزني؟ طب ليه مش عايزني أنا كسلفي أدخل الأزهر؟ مش انت عايز مرجعية الأزهر وأنا بحترمها وبقول لك يا عم أنا عايز أجيب الرخصة الرسمية، أنا درست وعندي وكان أول ما فتحوا باب الانتساب لجامعة الأزهر يعني عدد كبير من شيوخنا خدوا الليسانس الشريعة في امتياز جيد جدا وحطت لهم الكلام مباشرة. يبقى مين ده؟ أنا بتنزل في الأزهر وأنت بتاخدني، أنا جاي بقول لك اديني شهادة، ده كامل امتحان طالب لسه جديد. أنا لا أخفي عليكم يعني بفضل الله تبارك وتعالى أن نتحدث بنعمة الله، يعني ربما أنا شاركت بنفسي في الإشراف على رسائل الدكتوراه جامعة الأزهر موجودة ومنشورة في المكتبات. أنا بقول له أنا قادر أجيلك فرنك، أنت حبني أولى وثانية وثالثة ورابعة عشان في الآخر أقول أنا معايا شهادة من الأزهر عشان في البيت باب، ده بيقفل الباب حتى على طالب ثانوي في اسكندرية، طالب ثانوي أزهري ما يروحش كذلك في مشاريع، وطبعا دايرة المنتسب الرقم اللي فيها في الدراسات الإسلامية للبنات جامعة الأزهر مرشحة مرشحة لأنها تكون فيها كليات أخرى جامعة الأزهر. الأخ يقول لماذا تهاجمون الرئيس جمال عبد الناصر وصار 52 معظم مقترحاتكم؟ أنا يعني المرة اللي في هذا المؤتمر جبت سيرتها الطيب، طبعا ليها سلبيات كثيرة جدا، بس أنا الطبقة كنت بتكلم على الطبقة المتوسطة وقلت إن إنشاءها في مصر كان بعد ثورة 52 في المرحلة المصرية، ولم يسع في الوقت إن أنا أنقل ثورة 52 أو أنقل الحقبة المصرية، ولكن مش عارف لسه يعني أصاب إن أنا أنقلها. عموما يعني أنت لما بنقول برنامج ذو مرجعية إسلامية يبقى لازم هترفض الاشتراكية وترفض الرأسمالية. بس ده ما بيحصلش ليك حتى بعيدا بقى عن حرب الدين والكلام ده كله. الاشتراكية احنا جربناها وجربنا من استمارة النورة ومن نصوص الأموال والحكم المرضي وإن القطاع العام في الآخر توهم لأنه ما عندوش منافسة. احنا طبعا جربنا الرأسمالية والليبرالية الاقتصادية سواء جربناها قبل ثورة 52 أو جربناها قبل الحكم المبارك بالذات 15 سنة الأخرانية من الحكم المبارك، وإحنا بالرؤية الاقتصادية المتمشية مع الاقتصاد الإسلامي أن الدولة تتدخل كمنافس للقطاع الخاص، يعني تحمل القطاع الخاص بس تاخد منه حق الفقراء، تتدخل كمنافس للقطاع الخاص والدولة تتدخل كمستثمر لصالح الطبقات الفقيرة والمهمشة. يعني أنا القطاع الخاص عجبوا قوي ان المزايا اللي انا عم اقراها لكل العرب وراح يعمل مصانع لكل العرب. طب الحكومه تعمل فين بقى؟ تعمل جوه المدن المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي احنا قلنا عليها، او تروح تعمل في القرى في المحافظات الريفيه لاعطاف الهجره من الريف الى المدن، يعمل في الضليل الصحراوي للمدن المصريه مصانع تشغل الناس هناك. الدوله بتدير المال العام، فمش غرضها الربح، انا مش حابب اعمل نفسي. فالراجل ده غرضه الربح برضه مش مضر، وجوده مفيد ما دام بيربح من الحلال اللي هيشغل الناس وهيعمل رواج وغير ذلك. لكن الدوله ممكن تعمل مشروع يا دوبك يلم همه، بس انا شاغله معايا ناس كتير، يبقى انا ممكن نطاق غير جاذبه للاستثمار بروح اعمل فيها مصانع مملوكه للدوله. يبقى القطاع العام في نفس الوقت بيبقى واجب منافسه من القطاع الخاص. نظرة الاشتراكية سواء في احترام الملكية الفردية أو في الدور المنوط بالدولة درجة تدخل الدولة بإدارة الاقتصاد، النظرية الاشتراكية فاشلة ومصادمة للإسلام، والاثنين يعني بمعنى المضاد مصادم للإسلام لازم يفشل والفاشل لازم يكون مصادم للإسلام. النظرية الرأسمالية كذلك درجة الدول الرأسمالية بكميل الأهل لتطبيق بعض السياسات الاشتراكية، ومش مكسوفين يبقى معناتها في الاخر الوسط ده هو الاسلام بس هم مش قادرين يوصلوا له، ولان سيطره راس المال اليهودي على البنوك العالمية والربا، هو ده اللي عامل مشكلة الرأس المالية. قضية المخدرات موجودة طبعا في برنامج الحزب المفصلة، وأقول لك باختصار المخدرات أشبه بمستنقع قاسي له إمدادات بتصب فيه. أنت عايز تلغي توقف تجفف المنابع، لما كان زمان بيقول لك تجفيف منابع التطرف، التطرف عندهم هو الدين، لا تجفيف منابع المخدرات، وبعدين تحصر المستنقع ده وتصفيه. تكفيف المنابع احنا معتناش قوات خلص مدود شوية عشان المخدرات تجينا من بره، ومعتناش اجهزة قضية شوية عشان ينحرف بعض اللي بيتاجروا في الدواء اللي المفروض له جداول ولا يصرف الا تذكرة طبيب فيبيعوه للشباب. ده اللي بيبيع، اللي بيبيع الكبير خالص عايز حراسة من على الحدود، والوسيط عايز تحلله مشكلة البطالة، والخبير لما يتمسك في الاسم حتى لو في قضية مخدرات يعامل كبني آدم، خد الحكم المقرر بس ما يتقلوش ان انت مجرم، ومجرد ما تسجل في الاسم بقى طريق التوبة مستحيل. عندنا في الحديث اذا زالت الأمة وحالكم فليقم عليها الحد ولا يفرق، ما يشتمش. فيبقى الوسيط ده رجعه تاني للمجتمع، ترجعه بشرط، ترجعه بتأمين شرعي، ودايما احنا هنرجع للدين مش حامل غيره، ترجعه لانه باحترام ادبيته حتى وهو بيتمسك. فضل المتعاطي ده اهم حاجه برضه، تخليه مشكله البطاله تربطه بقيم المجتمع، تشوفه هو ليه عايز يبقى مسكوت، ليه مش عايز يحس بحياته، ودي بنت الدم. ما هو في ظروف ما وصلته انه افضل احواله يكون عنده دماغ، لازم تحدده المشكله دي. لما تجفف المنابع ديت تقدر تحل المشكله. طب احنا كحزب برضه، واحنا حزب نروح لبتوع المخدرات نكلمهم. كان زمان بتاع عند الدولة لو انت راح تتكلم بتاع المخدرات يقبض عليك، لو عمل حاجة بتكلمك يعني حاجة مالهاش علاقة بتاع، يقول لا مش احنا خايف عليك. الواد المدرسم ده تروح تقول له توب الى الله يضربك مطوة، الاخوة هيزعلوا يطلعوا يضربوه، الامن يضطرب. طب يعني ايه الحل؟ مالكش دعوة بتاع المخدرات. طيب انت كدولة هتحل؟ يقول لك انا امن دولة فرع النشاط الديني مكتب السلفيين بس، وانت نازل يا ريت تفوت على المكتب اللي جنبي تقول له كلمتين لا ولا ارجع حضرهم عشان لسه هو البشر مش فاضي. يعني انت بس الدنيا اشتغلت وانا اشتغلت دلوقتي الدنيا مفتوحه شويه، بس برضه في درجه حساسيات فعلا بروح لاي مجموعه شباب مشهور عنهم بيتعاملوا الفضاء، يقول لك الشيوخ جايين ليه وكده، لكن بنحاول نكسر الكلام ده في اطار الحلول الذاتيه اللي بنتكلم عليها دلوقتي. ممكن فعلا نحل جزء من المشكله في فعلا مدارس، مشروع فرض مصحات استشفاء من المخدرات، وبعض رجال الاعمال وبعض المصحات يعني ساهمت في ذلك. لا برضه بقى تاني برجع اقول لما تبقى دوله اللي بتطبق يختلف طبعا الامر تماما، لكن لازم تعالج مشكله التاجر الكبير، التاجر الوسيط المتعاطي، والعلاج يكون شامل. يبقى الفك كل مشكله عندنا مشكله غياب القيم اللي انا اتكلمت عليها في المنتج، هتحل كتير من المشاكل لو واجهتها تاني، ومشكله البطاله هتحل جزء اخر من المشكله، ومشكله ان اللي يتولى يكون عنده القيم عند المسؤولين اللي يخليه ما يفوتش عمليات تهريب المخدرات او عمليات تداولها. وعلى فكره يعني حتى المخدرات اللي هي أصلها أدوية طبية يسمى كده حصر الإنتاج الموجود في الشركات ومتابعته في الصيدليات ومطالب بتذاكر على الشركات الطبية. بمعنى لو مطلوب الحصر حيوصل، واحنا جربنا في مكان يتعلق بنا كان يعني ممكن ايه تلاقي المدينة الإسكندرية فيها مثلا 100 مصنع عيد، وتلاقي مثلا تاني يوم العيد في 3 طبقات من السخين. ليه؟ يقول لك دول الثلاثة اللي كانوا سخنين قوي في 100 مصنع، يعني 100 مصنع اتبعوا وقت صلاة العيد اتبعوا واتنصب الثلاثة السخنين أعلى ثلاثة واتاخدوا تاني يوم أو بره نفس اليوم. يعني قصدي لو في جهاز إداري نشط وشغال هيعرف يحصل حصر مشكلة الأدوية اللي بتتصرف بدون مشتة مع ما يكون لها مشتة يعني سهلة. خمس دقايق ده انت ما شاء الله عرفت ال طب انا شايف ان الامر بيطول قوي، الاسئله صحيح كلها مهمه. خلينا اخد بسرعه كده السؤال، ان او واحد يقول يا ريت تبقوا ترجعوا لما تبقوا في اعضاء في مجلس الشعب تبقوا ترجعوا تاخدوا ارائنا في الحاجات. انا عايز اقول لك في القوانين العالم يعني اختيارين، هل النائب بمجرد اختيار انتخابه استقلت ارادته عن اراده الناخبين وبالتالي بيكون رايه هو المجلس، ولا ارادته ما زالت مرتبطه باراده الناخبين فلازم يرجع لها؟ النظام المصري ان اراده الناخب تستقل عن اراده الناخبين بمجرد الانتخاب، فده قانون ليحكم البلد، لكن نعاهدكم اننا لن نطبق هذا الامر ان هو قانون بيطبقه. بمعنى لن تستقل ارادتنا عن اراده الناخبين، وسنحاول دائما ان نرجع اليها بالذات في المسائل التي تهم الشان العام. ذوي الاحتياجات الخاصه اللي انا اتكلمت على ان الدوله مش دورها انها تربح، دورها انها تعالج المشكلات في الاماكن التي تعاني مشكله، نفس القضيه في الاشخاص الذين يعانون مشكله، وبالتالي الدوله مسؤوله ان تنشئ يعني مشروعات لاستيعاب. طبعا موجود الان قانون، ولكن مش كل يعني القانون الان يقول ايه؟ ان كل الشركات ملزمه انها تعين 10% من ذوي الاحتياجات الخاصه، فتلاقي نتيجه غياب القانون. ولكن ان احيانا صاحب العمل بيبقى شايف امورها بضرايب ومرهق ومرهق، وده مزيد من الارهاق، فبيتلاعب في 10% دول، فيجيب ناس فلان ولكن 10% او كذا او غير ذلك من الامور، دي حل ضر وفشل. فاما تعيد تجويد وتحسينه، واما تقول لا ده هي الدوله مش بتبقى انهم يتعينوا كبطاله مقنعه، ولكن تستثمر وتوجد لهم عمل. احنا ربما كنت انا والشيخ اشرف في رحله 6-7 شهور كده في سويسرا من اسكندريه، فكان الاخوه اللي بقالهم سنين هناك بيعتمدوا على صناعات يدويه بسيطه جدا. شيخ الناس ممكن تفتكر سويسرا بصراحه. سويسرا طبعا يعني. فكان الناس اللي هناك بيعتمدوا على صناعات يدويه، يعني بيجيب خرز وينسج منه ميداليات ومحافظ وكده، ويبتدي صناعه يدويه رائعه جدا لسه احفظ البضاعه حياتها عندنا. وكان الشيخ اشرف راجل اعمال ناجح بالمناسبه، فكان بيفكر يعمل مشروع يشتري منه مستخدم يعني، بس خاف من امن الدوله. فانا اقصد ان كل يعني العقل المصري عقل مبدع، وفي ناس محبوسين جوه السجن زي دوله الاحتياجات الخاصه، بحرفه يدويه بسيطه جدا ومعرفش يتعاملوها ازاي. كنا بقى بنتفرج عليهم يعني مهاره وصبر كبير، ومن اي حاجه ده لو بتاعت السياح، السياح بيحبوا جدا حاجه ايه؟ الصناعه اليدويه البحر هاند ميد. فكلام الصورة تبع بعض نعم ذلك أنا أتعلم إلا بالنسبة يعني المشروع القانوني الإجراءي القانوني إجبار إنه أنا أحكم السؤال ده لأن دلوقتي الدور الأول إجبار المزارعين على زراعة القمح والذرة عايزين نقول ما ينفعش الدولة تشيل المواطن وهي اللي معاها ميزانية العامة ألا لو أجبرت المزارع يزرع قمح ما فيش بعد كده أقول له هشتري منك بالسعر العالمي أو ربيع أنت إذا أجبرته يزرع قمح يبقى الدولة تشتري منه بهامش ربح يتناسب مع تكلفة وليس مع السعر العالمي والكلام ده كان مطبق في السعودية إلى ما قبل حرب الخليج في زراعة القمح خاصة وكانوا حققوا وفرة في القمح لدرجة كانوا يدونا منه طبعا بعد الحضور الأمريكي في المنطقة كل حاجة نافعة عندنا وعند غيرنا برضو لما الدولة شايفة إن قانون الجواب القديم ما تقدرش تقرر دلوقتي الأغراض الاجتماعية يبقى هي اللي تشيل الفرق هي اللي تعوض المال المستأجر الراجل ما قدرش يحضر له قانون الإجراء يبقى الدولة تعوض المالك لغاية ما هي تحل مشكلتها بين إقامة المساجد وحل مشكلة الإسكان فإذا في سياسة للدولة إنها بتحل مشاكل 19 ناس فيبقى ذلك نوع من التحكم والحسد والتضارب بين الناس المطلوب أن الدولة تحل ميزانيتها العامة وليس على حساب طائفة من الناس، ما حلش مشكلة القمح على حساب المزارعين ولا يعني غير ذلك من المشكلات، فيبقى الدولة أهم ذلك من الميزانية أنها بتابع زراعة القمح وتشتري سعر القمح من المزارع بسعر يتناسب مع تكلفة لا مع السعر العالمي. تشتري منه القطن نفس الطريقة وعوض المالك عن الإيجارات الطريقة يبقى دي البنود اللي تحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية والتي تحقق التنمية في وراء ذلك طبعا في أسئلة كتير قوي لكن التزام بالوقت ولأن احنا فضلنا عليكم الأحداث اللي هو القرار سبحانه وتعالى اتفضل اتفضل اتفضل قول اتفضل ما فيش دولة تحترم نفسها في الدنيا لما يجي حكومة جديدة تلغي اتفاقات الحكومة القديمة وبالتالي احنا كنا وقرارين على اتفاقية السلام وما زلنا شايفين انها اتفاقية مكيفة جدا لمصر لكن مستحيل تلغيها وإلا الأطراف الأخرى تلغي اتفاقياتها معاك وتبقى دماء وتبقى تسقط مشروعية دولة مصر في العالم لكن افهم في اتفاقيات قابلة للمراجعة زي اتفاقية الإعجاز في اتفاقيات قابلة لحصار الشعب زي اتفاقية السلام مع إسرائيل ما تقعدش تحارب الكل أنت والله كدولة ملتزم بأنها صغار لكن ما تحاربش بقى الناس اللي ممكن تنمي اللي دول ما زالوا أعدائنا حتى لو احنا قابلنا منهم معاملة سلام إلى غير ذلك فإذا تستطيع أن تجمع بين الوفاء والتزاماتك الدولية وما بين معالجة الآثار السلبية للتوقيع على اتفاقية دولية لم يكن من الناس التوقيع لكن صراحة وقع عليها في وقت ما وصلت نزلة للدولة المصرية تصرفاً إذا قلنا أن تصل إلى الحكم فلا بد أن تحافظ على هذه المعاملات ثم تتخذ التدابير لما هم يقولوا المعاملة ما تقعدش أنت بقى تدافع يبقى تحرك قضايا دولية لإثبات أن هم الذين نقلوا أو على الأقل إحنا قلنا في حادث الحدود اللي فات كنا نتمنى أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء يتحرك لتغيير ردود قضية السلام أنت كنت ردت لي جنودي يبقى إلغي الشرط القيد على عدد الجنود الموجودين في المنطقة المتخيلة الصغيرة على الأقل أن أنا أعرف فيها أسلحة حقيقية ومدرعات وعدد أكبر من الجنود ولعل المجلس العسكري حاول في هذا على استحياء يكون زي بعض المرات من الحزوم مشاكل كتير لكن ده المطلوب بعد كده استثمار أخطاء إسرائيل في تعديل بنود معاهدة السلام وأنا أبتدي بهذا الطلب. جزاكم الله خيرا جميعا على ساعة صدوركم وخفية الدعوة. جزا الله خيرا كل من تعاون في تنسيق المطار طريق ونخص بذلك طريق الشباب للشيخ السيدي بشك تنوي كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أعضاء الشيخ السيدي بشك تنوي وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. ونبنيلك لبنك قصور في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبنيلك لبكرة قصور ندوس عالهم والأحزان ونحمي كرامة الإنسان نصلح عملة السجان رجع حلمك المهدور في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة قصور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة قصور. في حزب النور وبنحاول نأيد النور ونرفع فيك يا بلادي ونبني لك لبكرة قصور. ما نوعدكيش نجيب الشمس لكن نفتح منافذ نور ننسيكي مرار الأمس نخضر لك صحار البور. ما نوعدكيش نجيب